لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فاطل الخوارج حدثاء الأسنان أي صغار السن. يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. سفهاء الأحلام أي ضعاف العقول، ولذلك بتروج عليهم الشبهات، وهذا يظهر في أقوالهم. يقولون من قول خير البرية كما قال من خرج على علي لا حكم إلا لله، كلام حلو يعني، ولكن يعني هو في غير موضعه. وقال عليه كلمة حق أريد بها باطل. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تراقي اللي هي العظام اللي في أعلى الصدر، القوة، جامعة القوة. ليس عندهم فقه في الدين، يعني القرآن يعني ينزل إلى قلوبهم، أو لا يتدبرون القرآن بقلوبهم ولا يفهمون يعني في مواضعه وما يراد يعني به. ليس عندهم فقه في الدين لأنهم لا يطلبون العلم، مش معروفين بالذهاب للعلماء وتعظيم العلماء، بل هم يتجرؤون على العلماء وعلى الأمراء، ولم يعرفوا بالحضور إلى مجالس العلماء. يكثرون من العبادة. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. تجدك صفات موجودة في كل الأصناف والأسماء التي تنسب إلى هذا الفكر الخاطئ. قد لبس عليهم الشيطان بأنهم أي أهل الإيمان أولى بالقتل من أهل الأوثان، لأن المرتد أشد كفرا من كافر الأصل. حتى لما يقتلوا أهل الإيمان يبدأوا بالعلماء، يعني لو دخل بلد نسأل الله العافية يقتلون أهل العلم من أهل السنة أولا، يعني فهم عندهم يعني أكثر من العوام. يبدأون بأهل العلم من أهل الإيمان. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فما تغني عنهم عبادتهم وهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، يعني حتى بيحكي لأحد الإخوة إن مرة كفروا سيدنا إبراهيم، يعني لما قال هذا ربي، فواحد تبعهم يعني بيقولوا أنت بلاش الأنبياء، يعني أنت كفرت الناس كلها، بلاش تكفروا الأنبياء، يعني وصل بهم الجهل والغباء إن هم يكفرون الأنبياء. يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الخويصرة دعوه فإنه سيكون له شيعة. يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. يطعنون في العلماء والأمراء حيث قال إمامهم يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يعني شوف سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهلهم بمقام النبوة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنون وأنا أمين، يعني من في السماء. ومعلوم من الخوارج المعاصرين كيف يكفرون الحكام وكذلك العلماء ويصفونهم بأنهم علماء سلطة، يعني كانوا يكفروا ابن باز والألباني. ويخرجون دائما على حين فرقة من المسلمين كما خرج الخوارج الأوائل في قتال علي ومعاوية، وكما خرجوا مجددا في سوريا والعراق حين تفرقت تلك البلدان. يكفرون مخالف لهم ويستحلون دمه. كثير الاختلاف فيما بينهم ولذلك كثرت فرقهم. تحت شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر يخرجون بالسلاح على الحكام كما قتلوا عثمان وعلي رضي الله عنهما. وكان من صفات الخوارج الأول التحليق، أنهم يحلقون رؤوسهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق. قال الحافظ ما ملخصه في الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع، وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين. وهذا كله من أثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم. وأكثر قتال الخوارج في سوريا مع الفصائل المسلحة من أهل السنة, يعني نادرا ما يقتلوا القوات المجرم يعني بشار. يقول هذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم, وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور, نسأل الله السلامة. قال ابن هبيرة في الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين, والحكمة فيه أن قتلهم حفظ رأس مال المسلمين, وفي قتال أهل الشرك طلب الربح, وحفظ رأس المال أولى, وفيه الزجز عن أخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف, وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع. وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة, وإنما ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمسلمين. ودول عكس صفات المؤمنين, الشداء على الكفار رحماء بالهؤلاء, الشداء على المؤمنين رحماء مع الكفار, وإلى الرأفة بالمسلمين فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه. وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل, ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد, ومن خرج يقطع الطريق ويخيف السبيل. لأن علي رضي الله عنه ما قاتل الخوارج بمجرد ظهور الفكر, ولكن لما قاتلوا عبد الله بن خباب قاتلهم, لما بدأوا يقتلوا ويستحلوا دماء المسلمين قاتلهم علي رضي الله عنه. يقول من خرج يقطع الطريق ويخيف السبيل ويسعى في الأرض الفساد, وأما من خرج على طاعة إمام جائر أو أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحل قتاله, وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. وفيه ذم استئصال شعر الرأس والتحليق, طبعا لو أخذ ذلك يعني علامة, أو لو أخذ ذلك يعني على سبيل التعنت أو التشبه بالخوارج الأول. وذلك استدرك الحافظ هنا قال وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بيان صفاتهم الواقعة لا لإرادة ذمها, هذه صفاتهم التحليق, ولكن لأن التحليق طبعا بعد الحج والعمرة ويشرع في أوقات يعني معينة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله, فهو المنهي عنه القزع اللي هو يحلق جزء ويسيب جزء, ولكن حلق الشعر كله أو تركه كله فهذا على سبيل الإباحة يعني. وفي أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه, هو طبعا هم كده مش بيكفروا يعني, ولكن يخرجون عن ايه يعني عن اهل السنه والجماعه. وفي انه لا يكتفى في التعديل بظاهر الحال, ولو بلغ المشهور المشهود بتعديل الغايه في العباده والتخشف والورع حتى يختبر باطن حاله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.